السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل نفهم من تعليق البخاري لأحاديث بصيغة التمريض أنها ضعيفة عنده، وكذا التي علقها بصيغة الجزم، هل نفهم منها أنها صحيحة عنده؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشائع وهذا هو الغالب، لكن لا يلزم من الغالب أن يبقى، يعني هو ما نص عليه، لكن يعني هذا يعرف بالاستقراء. لكن فلتت أشياء، في أشياء ولعل وجهات النظر تختلف، البخاري يراها ضعيفة وغيره يراها صحيحة، لكن بالجملة الكلام صحيح والله أعلم.